طب ما عادي، ما طبيعي، لان كده كده اصلا في صفه الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بعد ما الواحد بيغسل فرجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب بيمينه على يساره ويغسل فرجه ويغسل ذكره ومذاكيره يعني الخصيتين، فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتوضا وضوءه للصلاه وبعدين يصب على نفسه الايه الماء. فتقول لي طب ما كده كده انا اصلا في الغسل اتوضيت عشان كده ينفع اخرج اصلي، اقول لك لا، حتى لو انت ما اتوضيتش في الغسل، بمجرد بس مثال انت نويت نيه ان انت ترفع الحدث الاكبر اللي هو غسل الجنابه، خلاص، وانت ساكن فين؟ فساكن في اسكندريه مثلا على الشاطئ على البحر، رحت نازل قلت والله الدنيا حر اما انزل ايه استحم شويه في البحر وفي نفس الوقت اغتسل غسل الجنابه، رحت انت نازل ضربت غطس في الميه وطلعت، يبقى الميه عممت جميع ايه، ما هو من صفه الغسل وشروطه ان الماء يعمم جميع الايه البدن، فانت غطست في الميه وطلعت بنيه ان انت ترفع الايه الحدث الاكبر، كده انت اصبحت اغتسلت من الايه من الجنابه وينفع تصلي، وينفع ايه مع انك ما توضيتش. واحد فلاح بيزرع الارض والترعه على ايه على الغيط اللي بيروي منها بس ما فيهاش بالهرسيه، راح ناطط ضرب غطس ورجع ايه صلى، مفيش مشكله. فان طهاره الجنابه تقضي على طهاره الحدث، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في الأكثر، لأن ده اسمه رفع الحدث الأكبر، والوضوء بتاعك اسمه رفع الحدث الإيه الأصغر، بس طبعا باشتراط الإيه النية. يعني أديك مثال، افرض أنا دلوقتي على جنابة وجاي بعدي الكوبري اللي على الترعة ده، فرجلي اتكعبلت من على الكوبري نزلت وقعت في المي وعممت جميع بدني وخرجت، ينفع أصلي؟ لا ما ينفعش، لان انا ما اغتسلتش. ما اغتسلتش ازاي؟ ده اسمه غسل نظافه، ما اسموش غسل عباده رفع جنابه، لان نقصه ايه النيه. واحد على جنابه خلاص خرج يشتري طعام وراجع البيت عشان يغتسل، فهو راجع الدنيا امطرت، مطرت عليه في الطريق، ها اغتسل ولا ما اغتسلش؟ مطر غزير، اغتسل غسل نظافه، لو استحضر النيه يبقى غسل جنابه. وصلت لك دي؟ بس مش واحد بقى يجي على مطره خفيفه اللي هي ايه تقطر على بعض الملابس، انا بتكلم على المطر الغزير الغزير اللي هو يبقى كانه خرج من حمام، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. سؤال في غزوة أذكر في بدر تقريبا، إما بدر وإما أحد لا أذكر، حنظلة الراهب، حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة، فالصحابة وهم بيدفنوا الصحابة اللي ماتوا شهداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم واقفين يعني شافوه كده، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عمال يتحرك، الارض فاضيه مفيش حد واقف، فيتحرك كده كانه عمال بيوسع لحد يعدي، ويتحرك الناحيه دي ويتحرك الناحيه دي، ومره يقف على طراطيف صوابعه، الله في ايه؟ فقال رسول الله ايه الموضوع؟ قال لهم ابعتوا حد يسال زوجة حنظلة ايه الموضوع؟ قبل ما يجي الغزوه كان ايه اللي حصل؟ فراحوا سالوها، قالت لهم ده حنظلة كان في اليوم دوت معايا يعاشرني يعني يعاشر زوجته، وفجأة سمع حي على الجهاد، فقال أنا لسه هقوم أغتسل وأضيع وقت، أما ألحق الجهاد في سبيل الله، فخرج فجاهد في سبيل الله فقتل، فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه قبل أن إيه؟ قبل أن يغتسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عشان كده انا شفت الملائكه متجمعه حواليه عماله بتغسله، فهمت؟ المقصود يبقى من الفوائد التي ناخذها من هذا الامر

اللي يفتيك الفتية التي تقربك وتوصلك إلى ربك، اللي بيعمل ويطبق على نفسه اللي عرفه ويفصل في المسائل ويجيب لك القول الراجح فيها، مش يسيبك تايه. يقول لك تيجي تسأله في حاجة يقول لك فيها قولان. طب يا عم انا عارف ان فيها قولان، ما بسألك ليه؟ تفهم ازاي؟ زي واحد في مرة كل ما يسألوه يقولوا له فيها قولان فيها قولان، فهم عرفوا بقى ان هو حافظ الكلمات، فبيسألوه له أفي الله شك؟ قال فيها قولان. قال فيها قولان دي كمان؟ انت فاهم قصدي ايه؟ فحكاية حائل وبدون حائل الكلام ده خطأ. نكمل ان شاء الله حديثنا في باب التيمم في الجمعة المقبلة.